دلوني على السوق، رواه البخاري. فما أعظمها من أخوة جعلت الأخ لا يكتفي بمجرد ضيافة أخيه وإكرامه، بل يعرض عليه المناصفة في ماله وأهله. أخى الإسلام بين قبائل شتى وأقوام متناحرة وأمم متشاجرة، ذابت كل الفوارق، ساحت كل الحواجز لسماحة هذا الدين، زالت الطغينة بينهم، صاروا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فكانوا إخوة متحابين، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان المؤمن يسره ما يسر المؤمنين، ويسوءه ما يسوءهم، ومن لم يكن كذلك لم يكن منهم. لا يوجد مؤمن يفرح بمصيبة أخيه المؤمن، ولا بمصيبة نزلت بالمؤمنين، هذا ليس من المؤمنين. المؤمن يفرح لأخيه المؤمن ويحزن لحزنه، لأنهما يشتركان في أصل الإيمان بهذا الدين العظيم. إن المتحابين بالأخوة الإيمانية، بالأخوة بهذا الدين، تذاق حلاوة الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. متفق عليه. ثلاث خصال إذا كانت موجودة عندك تذوقت حلاوة الإيمان. بالأخوة نستظل تحت عرش الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، رواه مسلم. وفي الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه على طاعة الله، وتفرقا عليه على طاعة الله. المتحابون في الله في ظل الرحمن يوم القيامة، هذا إن دل على شيء فهو يدل على عظم الأخوة في الله. ما في مصالح دنيوية، والحب في الله، وشرط هذه المحبة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فإنها إن تكون خالصة لله عز وجل نفعت صاحبها وحشر مع من أحب. فالصحبة في الدنيا تقطف ثمارها في الآخرة، فمن صحب قوما حشر معهم يوم القيامة. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أمرنا بالوحدة والائتلاف، ونهانا عن التفرق والاختلاف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، طهر قلوب المؤمنين من الأحقاد، ورفع قدر من أطاعه وانقاد، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، زكى الله سيرته وطهر علانيته وسريرته، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، وأعدوا الزاد للقاء الله، فإن الآخرة خير وأبقى. معاشر المسلمين، إن حقوق المسلم على أخيه المسلم كثيرة، فالدعاء له والسؤال عنه ورد سلامه وعيادته إذا مرض، واتباع جنازته إذا مات، إجابة دعوته، تشميته إذا عطس، أن تقول له يرحمك الله إذا حمد الله. هذه الأمور تعد من أوثق عرى الإيمان، بل هي من موجبات الأخوة الحقة الموجبة لرضوان الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب من شاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ ملك بصورة إنسان. قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، أي تقوم بها؟ قال: لا، ما في مصالح، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله، يعني ملك مرسل، فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. محبة حقيقية خالصة صادقة، الثواب يحبك الله، ومن أحبه الله نجاه من النار وأدخله الجنة. فالمؤمنون بمقتضى عقد الأخوة بينهم ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض، ولهذا ذكر الله تعالى في هذا الدعاء نفي العلم في القلب الشامل لقليله وكثيره الذي إذا انتفى ثبت ضده، وهو المحبة بين المؤمنين. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. التزم بهذا الدعاء أيها المحب المخلص. إن من مسلمات الأمور أن الظلم لا يقع من مسلم على مسلم. لما أقول مسلمة يعني ليست قابلة للنقاش، وأن من واجب الأخ على أخيه أن يقضي حاجته وأن يفرج كربته وأن يستره. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رزقني الله وإياكم الأخوة الصادقة والمحبة الصادقة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أميرنا وولي عهده وولاة أمور المسلمين، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا وعن بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم كن لهم عونا وظهيرا، وهيئ لهم من لدنك وليا ونصيرا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.